ليس الخلي من الهوى كمعذب لم يمس من حر الهوى خلوى حسب الهوى بلوى فقد بلغ الهوى بي يا محمد غاية البلوى أبقى الهوى لأخيك نفسا حرة حسرا وجسما ناحلا نضوى وإذا انتهى الداء العياء بأهله يوما فداء أخي الهوى الأدوى.